صلاة التراويح مع الإمام لها فضلها، قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنك ما تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة وكتب لك بها حسنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام، يعني في صلاة التراويح، من قام مع الإمام حتى ينصرف، حتى ينتهي الإمام من صلاته، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. احرص على أن تشهد صلاة التراويح وأن تصلي مع الإمام الصلاة كاملة.